يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستأنف على بركة الله هذه الدروس بعد هذا الانقطاع وكنا قد انتهينا كنتم قد انتهيتم من مدارسة متن طحاوية مع شرحه لابن أبي العز ولم ننتهي من مدارسة مراقي الصعود أو مراقي الصعود لم ننتهي من مدارستها وقد توقفنا فيما أذكره عند باب القياس وبعض الإخوة رغبوا في أن يتدارسوا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن في هذه في هذا الفترة المقبلة إن شاء الله نكمل تدارس المراقي هذا. ورغبة إخواننا يعني نجتهد في تلبية ما نقدر عليه منها. وإن كانت مدارسة الموطأ يعني ليست متاحة لجميع الناس لا سيما وأن الحصة هذه محدودة في الزمان حصة أسبوعية فيعسر أن يتناول فيها كتاب ذو أهمية ككتاب الموطأ لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فنشرع من ابتداء من الأسبوع المقبل في هذا على أن نقتصر في الحصة على سرد المتن حديثا كان أو أثرا عن الصحابة أو قولا للإمام مالك رحمه الله وأن يعلق عليه بما يقتضيه المقام تعليقا خفيفا يناسب كون هذه الحصة أسبوعية إن شاء الله تعالى وما زلت أكرر لإخواني الذين يأتون من بعيد يعني يظهر لي أن هناك صعوبة في انتقالهم فلو اجتهدوا في أن ينشئوا في مواضع إقامتهم وفي مساجدهم حصصا وأن يستغنوا بها عن هذه الحصة فهذا هو الذي يعني أرغب فيه ولكني لا أستطيع أن أكره أحدا على عدم المجيء هذا إشفاق على إخواني الذين يأتون من بعيد مع أن هذه الحصة ليست ذات شأن عظيم وكبير والله أعلم ونواصل الكلام على ما عند على ابتداء من الموضع الذي توقفنا فيه في المراقي إذن الكتاب الذي نشرع في تدارسه هو كتاب القياس وكتاب القياس بعد أن أنهى المؤلف الكلام على الأصول الثلاثة التي هي كتاب الله تعالى السلام كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع وتخلل كلامه على هذه الأصول مباحث دلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ودلالات الأفعال وما إلى ذلك، ثم الإجماع. فلما أنهى الكلام على هذه الأصول الثلاثة ذكر الأصل الرابع الذي هو القياس، كتاب القياس. القياس قاس، يقيس قيسا، قاس الشيء بالشيء إذا قدره به. إذا قدرت شيئا بشيء يقال عنك إنك قسته به، قياس من هذا القبيل. فيقال قيسا، هذا هو مصدره، لأنه فعل متعدي، أنه فعل متعدي. قاس يقيس قيسا. ومن الدارج عندنا في الماضي يقولوا القيس، ويقصدون به القيس. في ذلك الوقت يأتي الشخص بخيط مثلا ويقيس به رجل امرأته كي يأتيها بحذاء على قيسها، أو يقيس الميت ليعرف ما ينبغي أن يكون عليه القبر من الطول مثلا، هذا القيس. فالقيس هو التقدير، هو التقدير. أما عند أهل العلم فقد عرفوه بما أشار إليه الناظم في قوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن، يعني أن القياس وسم وبين بهذا التعريف وبهذا الحد. ما هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لاستوائهما في العلة؟ حمل معلوم على معلوم، يعني عندك حكم معلوم، عندك شيء قد علمت حكمه من إيجاب أو حرمة أو غيرهما من الأحكام الشرعية، وعندك شيء تجهل حكمه، تجهل حكمه، فتعطي للثاني للذي تجهل حكمه الحكم الأول. لماذا؟ لاستوائهما في العلة. كيف؟ إذن حمل معلوم على معلوم في الحكم لاستوائهما في العلة بحمل معلوم. إذن قوله بحمل معلومين، هذا الجار والمجرور هنا متعلق بقوله وسيما، بقوله وسيما، أي أن القياس حد وعرف وعلم بهذا الحد. بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم يوسي. إذن كم شيئا هنا؟ هناك أربعة أمور سيأتي الكلام عليها، وهي حكم الأصل المعلوم، والفرع المجهول حكمه، والعلة الجامعة بينهما. ما الذي تريد أن تبحث عنه أنت في القياس؟ حكم الفرع، حكم الفرع. بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن. طيب، ثم قال بيت الثاني: وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. القياس هذا ليس دائما صحيحا، قد يقيس المرء ويتوفر في قياسه ماذا؟ الشروط المطلوبة فيكون القياس صحيحا، وقد يقيس ويكون القياس فاسدا. واضح ولا لا؟ من القياس الفاسد أن يقيس المرء، أن يقيس المرء ويتوصل إلى حكم وذلك الحكم الذي يتوصل إليه هناك نص يخالفه، فيسمى هذا القياس فاسدا. أنت عندما تقول حمل معلوم على معلوم في الحكم لاستوائهما في العلة، هذا لا يشمل، يعني هذا قد تكون أنت مختلفا مع، يعني قد يختلف عالمان في القياس، فيرى أحدهما أن هذا القياس صحيح ويراه الآخر فاسدا. إذا أردت أنت أن تضع في التعريف ما يشمل هذا وهذا، فزد على التعريف السابق قولك عند الحامل. من هو الحامل؟ يعني هو العالم الذي يقيس، لأن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. المراد أن التعريف إذا انصرف إلى الماهية فينبغي أن يراعى فيها هذا وهذا، الصحيح والفاسد، وإذا انصرف إلى الصحيح فلا تزيدن القيد الذي هو عند الحامل. من هو الحامل؟ العالم الذي يقيس، لأن العالم يقيس فيكون قياسه صحيحا فينطبق عليه التعريف الأول، ويكون فاسدا عند غيره أو عنده بعد حين. فإذا وضعنا في الاعتبار القياس ما كان منه صحيحا وما كان منه غير صحيح، نقول عند الحامل، لأنه مخطئ في الباطن لكنه عند نفسه مصيب. واضح ولا لا؟ لهذا قال وإن تريد شموله لما فسد، يعني إذا أردت أن يشمل القياس تعريف القياس ما كان منه صحيحا أو غير صحيح، وإن تريد شموله لما فسد فازد، ماذا تزيد؟ لدى الحامل. كن هو الحامل؟ العالم المجتهد، يعني هو تبين له بأن هذا قياس، وعالم آخر تبينه بأنه غير قياس، وهذا يكون مخطئا ولكن مع ذلك هو قياس عنده، فماذا تصنع أنت؟ تنكر فعله؟ وإن تريد شموله لما فسد فازد لدى الحامل، فازد قولك لدى الحامل في التعريف. والزيد، ما معنى الزيد؟ زيادة، زاد يزيد زيدا زيادة، ذلك الزيد أولى، ذلك الزيد أولى وأسد. وإن تريد شموله لما فسد فأزيد لدى الحامل والزيد أسد. وهذا لأن أهل العلم يختلفوا، مثلا أنت لما تتعرف البيع ما زال العلماء يقول هذا بيع فاسد فيسمونه بيعا ومع ذلك يقول إنه فاسد. إذن تقول قياس، تسميه قياس بس قياس فاسد، إذن ما دمت قد سميته قياسا فضع في التعريف ما يشمله، هذا فهمت كيف؟ حتكون معاملة فاسدة، سميتها معاملة، سميتها بيع، سميتها إجارة، سميتها جعالة، ولكن مع ذلك قلت فاسدة. فإذا ضع في التعريف ما يشمل هذا الصحيح وهذا الفاسد. واضحة؟ أي. وإن تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل، هذه لدى الحامل مفعول به، يعني زيد قولك أو زيد هذه الفقرة أو زيد هذه الجملة، فزيد لدى الحامل والزيد أسد. نعم. ثم بين من هو الحامل. حامل، من هذا الذي يحمل ويقيس؟ من هو؟ يعني قال فيه والحامل المطلق والمقيد، يعني الحامل القائس إما أن يكون مجتهد، هو مجتهد لكنه قد يكون مجتهدا في مذهبه فلا يقيس إلا على أصول مذهبه، وإما أن يكون مطلقا مجتهدا مطلقا فيقيس في جميع الشريعة، فيقيس في جميع الشريعة، هذا هو الحامل. ففسرنا الحامل الذي يعني القيد الذي يزاد في تعريف القياس. والحامل المطلق هو المقيد، وهو والحامل المطلق هو المقيد. واضح؟ سيأتي الكلام على الحامل والمطلق في مبحث الاجتهاد، ثم يعرف المطلق والمقيد، وإن كانت الإشارة قد سبقت إليه يعني إشارة خفيفة في المباحث المتقدمة. والحامل المطلق والمقيد. ثم قال وهو قبل ما رواه الواحد، أشار بهذا إلى ما نسب إلى مالك رحمه الله من أنه يقدم القياس على خبر الآحاد. وهو قبل، ما معنى وهو قبل ما رواه الواحد؟ أي مقدم عليه ومرجح عليه حسب هذا القول عند مالك. مع ذلك إذا جاء القياس الصحيح مخالفا ليش؟ لما رواه الواحد. ما معنى ما رواه الواحد؟ يعني خبر الآحاد، وهو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة ما لم يكن متواترا. فهذا حسب هذا القول يقدم، هذا القياس يقدم على خبر واحد. لكن هذا والله أعلم حصل للناس فيه وهم. من حيث ماذا حصل لهم فيه وهم؟ من حيث إن مالكا قد نقلت عنه فتاوى أو أحكام رآها فيها خبر الواحد، ولكن خبر الواحد هذا مخالف مثلا لأصل من أصول الشرع أو لقاعدة كبرى من قواعد الشرع، فلما رأوا تصرفه كذلك ظنوا أنه يقدم خبر القياس على خبر الواحد. وأصول مذهب مالك تشهد له بأنه يقدم الخبر الواحد على القياس، بدليل مثلا تقديمه حديث التصرية. حديث التصرية معنى التصرية يعني إنسان يأتي ببقرته أو بشاته فيتركها من غير حلب يومين أو ثلاثة ثم يبيعها فيخدع المشتري لأنه يرى ضرعها مملوءا باللبن فيأخذها بثمن أعلى ثم تبقى عنده مثلا، ثم يكتشف أن البائع قد خدعه، فهذا جعل له الشرع في أن يردها، يعني له الخيار في أن يردها إذا كان حلبها بعد ثلاثة أيام، فإن رضيها أمسكها، وإن أراد أن يردها ردها وصاعا من تمره. ويراهن مالك يقول بهذا، بهذا الحديث، وهذا الحديث يقول مخالف للقياس. أين مخالفته للقياس؟ أنت لما تستهلك شيء نتاع واحد ترد له صاعة تمر ولا ترد له قيمته؟ واحد واحد واحد مثلا أتلف لشخص عباءة نقولوا ردوا كيلو تمر، شوفوا ذي العباءة القيمة نتاعها يوم الإتلاف، إما يرد له شيء مثله، إما يرد له شيء مثله، تلف له أتلف عليه قنطار شعير، شنو يرد له؟ رد له قنطار شعير لأنه مثلي. أتلف عليه جلابة، جلابة بالك ما عندهاش مثلها، قال ما قيمتها؟ يوم الإتلاف. إذن هذا أتلف على هذا ماذا أخذ من الشاتي؟ اللبن. اللبن ربما يكون حلبها خطرة، حلبها خطرتين، حلبها ثلاثة، يلقى يرد يرد القيمة. قال شعال بالميز هذا الشات تحلب، قال تحلب كل يوم مثلا كان في ضرحها 10 لتر وحلبها أي أرد قيمة 10 لتر حليب، لكن هنا قال صاع نتاع تمر، هذا مخالف القياس. قالوا بأنه مخالف للقياس، فهمت كيف؟ مالك أخذ بهذا الحديث، وهذا هذا يدل على أنه لا يترك الخبر إذا خالف القياس. قالوا لأن القياس يقتضي رد القيمة، واضح ولا لا؟ إذن هذا. وكذلك مثلا من مذهب مالك أنه يقول الإنسان إذا انتقض وضوءه في خلال الوضوء، إذا يغسل يديه وغسل وجهه قال انتقض وضوءه، يعاود الوضوء ما يعاود؟ قالوا يغسل يديه مرة ثلاث مرات، هذا ربما النظر يقتضي بأنه لا يغسل، يخيدي هذا نظاف وكذا وهو كان في وضوء يعاود يغسل. وأمور أخرى إذا رآها الباحث والقارئ في مذهب مالك فإنه سيصل إلى أنه لا يقدم القياس على الخبر، بل يقدم الخبر على القياس. لكن السلام عليكم، لكن تجد مالك مثلا قال في غسل الإناء سبع مرات قال بأن ذلك مستحب، وقال بعدم نجاسة الكلب. هنا هذا ما قدمش الخبر على القياس، ربما قدم أمرا آخر، جاءه كتاب كريم وفيه أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل مما أتت به الكلاب المدربة المعلمة، وهذا الكلب يغرز أنيابه في الطريدة ويأتي بها إليك، وهذا اللعاب يمس هذه الطريدة، ولم يأتي الأمر بغسل ذلك. فرأى مع ما فيها من كما من قاعدة يعني كون قاعدة الحياة وهو أن الحي طاهر. فلما جاء هذا عنده وربما جاءت أمور أخرى شبيهة به ظن الناس بأنه يقدم القياس على الخبر، والصواب أن هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، هذا غير ذاك. والدليل أن مالك قال يغسل الإناء 7 مرات فقال تعبدا لم يعقل العلة، قال تعبد، هذا تجدونه في كتب المذهب بأن الإناء يغسل تعبدا 7 مرات. إذن في الحقيقة هنا لم يترك الخبر للقياس وإنما تركه لأمر آخر، فينبغي أن نفرق بين ترك الخبر للقياس هذا لم يقل به مالك وبين تركه لقاعدة أو لأصل. واضح؟ وهذه المسألة ردها الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني باختصار في هذا المقام. ولذلك قال والحامل المطلق والمقيد وهو تنقرأ بضم الهاء وهو أحيانا تقرأه هنا لا وهو قبل ما رواه الواحد. ثم قال لما بين حسب ما يراه الناظم عليه رحمة الله بأن مذهب مالك تقديم القياس على الخبر، بين ما يقدم على القياس، هناك ما يؤخر عن القياس حسب ما قاله وهو خبر الواحد وقد علمتم ما فيه، وهناك ما يقدم عليه. ما الذي يقدم عليه؟ طبيعة النص من كتاب أو سنة أو إجماع. إذا جاءك نص جاءك حديث التصرية ما تقولش أنت لا حديث التصرية لا القياس يقتضي التضمين، لا، لأن هذا نص ثابت. طيب جاءك نص من كتاب، جاءك إجماع، إذا قست وتوصلت بقياسك إلى مخالفة النص فهذا يسمى قياسا فاسد الاعتبار، يسمى قياسا فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص ولا قياس مع النص، لأن القياس إنما يصار إليه من باب ضرورة. أنت ما دام عندك الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع فلا أبدا لا يباح لك القياس، لا يباح لك القياس، القياس ضرورة. متى؟ عندما تفقد الدليل فيكون هو الدليل. لذلك قال وقبله، بل قال قبل وهو قبل ما رواه الواحد، هنا قال وقبله، قبله ماذا؟ القطعي، أن هذا قطعي والقياس ظني بالحقيقة، ولذلك أنكره بعض الناس كالظاهرية كابن حزم أنكره مطلقا، وأنكره داود أنه مجرد ظن، ولكن أنكر غير الجلي، أما الجلي فقبله كما سيأتي. إذن لما كان القياس ظنيا دليلا ظنيا والنص في الحقيقة الدلالة واضحة بينة، إذن هنا لا يمكن أن نقدم الظنية على القطعي. أما إن كان القياس قطعيا والدليل قطعيا فلا يتعارضان، لا يتعارض قطعيان، لا يتعارض قطعيا، إنما التعارض يحصل بين الظني والقطعي. لذلك قال وقبله القطعي من نص، من نص ومن إجماعهم عند جميع منفطين، عند جميع منفط. وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع منفطين، فاطين يعني تقرأ بكسر الطاء أو لا، لأنها وإن كانت الطاء مثلثة إلا أن المجانسة بين ومن وفاطين تقتضي هذا. وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع منفطين. ثم بيّن شبهة موجودة وهو أنك تجد عند السلف وعند الصحابة بالذات ذمهم للرأي، ذمهم في الحقيقة، هذا الذم لا ينبغي أن ينصرف إلى القياس الذي سيأتي الحديث عن أركانه وعن ضوابطه وعن ما ينبغي أن يخلو منه وكونه ليس في مقابلة نص مخالف له، هذا ينبغي أن ينصرف إلى الرأي المخالف للنص والمخالف للدليل المقدم عليه. فتجدون عند السلف ولا سيما الصحابة كثير من أقوالهم فيها ذم الرأي، فهذا الرأي الذي ذم ليس هو القياس الذي نتحدث عنه، بل إما هو الرأي الذي يقال هكذا من غير اعتماد على شيء، مجرد استحسان من الشخصين، وإما أن الإنسان يأتيه الدليل ويخالفه لمصلحة يزعمها أو نحو ذلك. فهذا هو الذي يجمع بين ما